والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل الثاني في أقسام قياس الطرد. اعلم أن الجامع بين الأصل والفرع في قياس الطرد إما أن يكون جملة ما وقع الاشتراك فيه بين الأصل والفرع، وهو قياس لا فارق ويسمى قياسا في معنى الأصل، وإما أن يكون في بعض ما وقع الاشتراك فيه وينقسم قسمين: إما نفس العلة ويسمى قياس العلة، وإما يدل على العلة، وإما ما يدل على العلة ويسمى قياس الدلالة. فهذه ثلاثة أقسام. ابتداءً ماذا يقصدون قياس الطرد؟ ابتداءً ماذا يقصدون بمصطلح قياس الطرد؟ هل يدخل فيه قياس الدلالة وقياس نفس الفعل وقياس العلة؟ اللي قال في الأول مفهوم واحد. نعم. الله السابع قياس جلي أو قياس معلات ويسمى بالحق نفي الفارق ويسمى به معلات. نعم. هذا تقسيم للقياس. قياس أولوي سموه الأولاء. نعم. أولى حرف ثاني قياس ثاني مثل قياس علة قياس ظاهر أظن نسميه قياس ظاهر أظن نسميه صحيح خبي إلا ما يضيع سيد في الفارق. نعم. قياس الدلالة جمع بين الفارق والأصل لازم العلة وهلها وحكم بعضهم يقول لك هو إحقاق النظير حكم النظير قياس الدلالة. شيخ هذه كلها تدخل في قياس الطرد. أول مفهوم الواضح وينقسم إلى أولى ومساوي. نعم. وكل منهم ينقسم إلى قطعي وظن أنواع أربعة. قياس الأولى القطعي قياس الطرد على التأفيف لقوله فلا تقل لهما أف حرام عليهم أن يقول أف تضجرا مخالفا لوالديه وكيف بالضرب ما بأولى. وقياس قبول أربعة شهود على الشاهدين كان يولى أربعة قياس المؤاخذ على الذرع باب يولى على من قال جبل من يعمل من قال خلية فهمت؟ هذا قياس أولى قطعي. قياس أولى مساوي كقياس البول في الماء المعون وصبه بالماء على البول فيه. حديث قال لا يبول لنا أحد في الماء الدائم الذي لا يدري ما يخصصه يصير غلط. قياس إحراق مال اليتيم وإغراقه على أكله من الذين يأكلون أموال اليتامى لا تفويض كله. قياس الأولى أحروي ظني قياس العمياء على العورات من سلم يجوز أربع لا تجدوا في الأضاحي ومن العوراء البين عورها كذب يقول العمياء وظني لأنها قبل العلة أن ناقصة البصر وذلك نقص لثمنها يحتمل أنها لأنها ناقصة البصر ناقصة السحم واللحم لأن السيدة يعقل لما ترى ولا ترى إلا ما يقابل السليم بخلاف العمياء يختار لها العلف يعلفها وربما كانت أسلم من العادية سليمة صحيحة لأن إذا شبعت كفت صحيحة وهذه وكلت خلقها. والمساوي ظني كقياسي في الأولاد قياسي كافر على فاسق المسلم برد الشهادة فلا تقبل لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون عن باب حرام كافر ظني لأنه قد يكون محرم الكذب على نفسه في دينه وظل مساوي كقياس الأمة على العبد في شراء الفئر في حديث من اعتق تلك لو لعبد اعتق عليه السائر وقومة حين القادم ايش الفرق بين الأمة والجانية؟ قال ربما من الشارع رأى أن الذكر إذا اعتق وجب عليه من وظائف الشرع ما لا يجمع على الأمة كوجوب الجموع والجهاد وقبول الشهادة والميراث. قالوا صحيح هذه مقبولة اعتبارها في الشارع لكن في باب الانثى الغاحه سوى بين الذكر والانثى وعليم وعليم الطيب هذه انواع الاربعه قياس العله هو الجمع بين الفرع ونفس العله قياس النبيل على الخمر التحريم لم يستاهل قياس النبات على السابق جمع في المال غير قياس الاوف على الملك والإمام جميع الخير، وهذا قياس الطرد. شكرا لك شيخنا. شيخ الآن كل هذه تدخل تحت مسمى قياس الطرد، كل هذه التي مرت شرحتموها تدخل تحت مسمى قياس الطرد؟ لا، عندنا قياس الطرد غير هذا، لأنه جعلها من أقسام قياس الطرد. لا، محيط العلة من التبطلي قياس الطرد غير هو ملازم للسبوتي فقط، ولم يقل به إلا الشافعية، وبشرط التراجع لجميع المواقع العلة إلا واحد عند الحنفية ولو كان واحد، لا في مناسبة عند جمهور مرضون في قياس الطرد. وهو تسمى قياس العلة قياس الطرد. نعم. الآن إذا قلنا قياس الطرد إذا إلى ماذا ينطلق؟ بالتالي ينطلق إلى الملازم للثبوت فقط. هذا هو. هذا معناه سماها عنده هو بإماء أن العلة يجب أن تبطل، وإلا كان قدحا. نعم. العلة بالنقل. قال: القسم الأول قياس لا فارق، وحاصله بيان إلغاء الفارق بين الأصل والفرع، والعلة موجودة في الأصل لثبوت حكمها فيه، فوجب كونها مشتركة سواء كانت جملة المشترك أو بعضه. ومثاله قول أصحاب أبي حنيفة في المديان: تجب عليه الزكاة قياسا على غير المديان. وبين ذلك أنه لا فارق بين الأصل والفرع إلا الدين الموجود في الفرع، بدليل أنه لو عدم منه لانقلب الفرع أصلا، ولو وجد في الأصل لانقلب الأصل فرع. يقول إيش الفرق؟ إيش الفرق بين الثبوت في الماء وصبه في الماء وصبه؟ نعم. شيخ الأحنف يسلم لنا هذا المثال. الأحنف استدلوا بمثال المديان، قالوا لا فرق بين المديان وغير المديان لأن الدين غير مؤثر. يسلم لنا هذا المثال بأنه قياس بنفي الفارق، لأنهم قالوا بأنه قالوا لا فارق بين الأصل والفرع إلا الدين الموجود في الفرع اللي هو غير مؤثر. نعم. قال: تجب عليه الزكاة قياسا على غير المديان. المديان قالوا تجب عليه الزكاة قياسا على غير المديان. قالوا بين ذلك أنه لا فرق. المديان صاحب الدين المدين. مدين. قال: لأنه لا فارق بين الأصل والفرع إلا الدين الموجود في الفرع. الدين الموجود في الفرع ما يملك المال الدين، ولم يعهد من الشارع أخذ الزكاة من شخص مال واحد من شخصين، ولذلك جعلوه مانع من وجود الزكاة. نعم، عند الملك. قال: بدليل أنه لو عدم منه أي الدين لانقلب الفرع أصلا، ولو وجد في الأصل لانقلب الأصل فرعا، فدل أنه لا فارق بينهما إلا الدين. الدين هو المال هو المؤثر، هو الذي أثر. إن جعله غير مؤثر الحنفية جعل من يقول ما يمنح. نعم. قال: لكن نعم، لكن قالوا: لكن الدين لا يصلح أن يكون مانعا من الزكاة. فلا يكون مانع، ما هو مال الدين، ما هو المدين. قال: إذ لو منع من زكاة العين لمنع من زكاة الحرث والماشية، وإذا ثبت أن الدين غير مانع عندهم ولا فارق غيره وجب الاشتراك في كل ما سواه، وأن العلة الموجودة في الأصل من جملة ما سواه فوجب الاشتراك فيه. أنا يشأن لا يعتبر مثال. السمرة الحيوان ملك المالك، وهذا ما هو هذا الدين. يصنع الفارق بقى. نعم. قالوا مثاله أيضا: إذا استولى الكفار على أموال المسلمين، فالشافعية يقولون لا يملكونها، والحنفية يقولون إنهم يملكونها، وعند أصحابنا أن استيلاءهم يفيد شبهة الملك لا حقيقته. وافق الحنفية، هم لا يملكونها لأنهم الكل متفقين أنهم مكلفون بفروع الشريعة، والملك من فروع الشريعة. نعم. ويحرم عليهم التعدي. ولهذا لو علمه المسلمون وجاء صاحبه قبل قتله أخذه ولم يقصد. شيخ، ماذا يقصدون بشبهة الملك؟ شبهة الملك بأنه استولى عليه بنية الملك، يعني لكن لا يملكه عند الملك. أي نعم. قال: فتقول الشافعية: أجمعنا أن الغاصب لا يملك ما استولى عليه بالعدوان، فكذلك الكافر لا يملك ما استولى عليه، وأنه لا فارق بينهما إلا الكفر في الفرع والإسلام في الأصل. والقاعدة المتفق عليها أنهم مكلفون بفروع الشريعة عند الجمهور، وهم نعم مالكين. قال: لكن الإسلام لا يصلح أن يكون مانعا من الملك، والكفر لا يصلح أن يكون مقتضيا للملك، فوجب انتفاء سبب الملك في حق المسلم الغاصب وفي حق الكافر المستولي بانتفاء الملك. غاصب وليس الملك يملك الشيخ وليس عنده الذي يبيع ما يقول هذا مصطوب ولا غير مصطوب مجرد يميزه ودعوه الملك يقتضي الملك لن يظهر على الملك. جزاك الله خير شيخنا احسن الله اليك. يملكه بغصبه الملك وليس على الظاهر الى ان يثبت الخلاف. نعم اعطيك مثال واحد قال ولد فيه صرف يا قالوا اكبر قالوا اكبر حمار قالوا روح بيعه راح من الصوف يا صاحبه قبل جاء قالوا بيته قالوا نعم بيت قالوا من شريك هو كان لا يبيع ولا يشترى منه ايه صاحبه قبل خلاص. جزاك الله خير شيخ احسن الله اليك الله يبارك فيك. أكيد ذلك.